حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة التمسونجات الكيمجونجلية في موقع الإنترنت قبل أيام ما أرسله القائد المحترم كيم جونغ للمشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري من الرسالة التاريخية لنؤسس عمل اتحاد النساء تحت راية تحويل المجتمع كله على هدى التمسونجية الكيمجونجلية.